بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح الديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 37 بعد 133، ووصلنا إلى مقطوعتين جديدتين رقمهما 185 و186. فقال في المقطوعة الأولى: ودخل عليه سنة 341، وعنده رسول ملك الروم. طبعا ملك الروم كان يبعث رسلا إلى سيف الدولة مفاوضات أنه يكف عن الحدود الشمالية أو دفع الجزية أو اتفاقيات فيما بينه وبين ملوك الروم. وهذه طبعا سمة تميز بها سيف الدولة، أنه دافع عن الحدود الشمالية إذا جاز التعبير للبلاد المسلمين أو البلاد العرب، الحدود التماس مع الروم في قسطنطينية وفي هذه تلك المناطق. لم تكن طبعا القسطنطينية قد فتحت بعد، تأخر فتحها ربما بعد ذلك ب 400 سنة تقريبا، 354 915، يعني ضيف 500 سنة تقريبا. طيب، ودخل عليه السنة 41 و300 وعنده رسول ملك الروم، وأحضروا يعني جنود سيف الدولة لبؤة اللي هي زوج الأسد مقتولة ومعها 3 أشبال بالحياة، وألقوها بين يديه فقال مرتجلا. شوف هذه كل ارتجالات عند سيف عند المتلبي. فقال: لقيت العفاة بآمالها، وزرد العداة بآجالها، وأقبلت الروم تمشي إلي كبين الليوث وأشبالها، إذا رأت بين الليوث وأشبالها، إذا رأت الأسد مسبية فأين تفر بأطفالها. لقيت العفاة يعني يدعو له، قال إن شاء الله تلقى العفاة، والعفاة جمع عاف، والعافٍ الذي يطلب العطاء، يعني يسألك أن تعطيه، يعني أن تكرم عليه فتجود من مالك أو من مال الله الذي في يديك بآمالها. يقول له أنت لا تخيب آمال من جاء إليك مستعطيا أو مستعفيا أو مستجديا. لقيت العفاة بآمالها، فدعاء على سبيل الدعاء، وزرت أيضا على سبيل الدعاء وزرت العداة بآجالها. حين تزور العداة جمع عاد وهو العداء، يعني يفترض أنه الزيارة تكون لي يعني للهدية، يعني أنت تزور شخصا آخر فتحضر معك هدية. فقال: إنك حين تزور الروم تحضر معك هدية، وما الهدية إلا الموت، أجال جمع أجل، والأجل الموت والحين والهلاك. فقال: وزرت العداة بآجالها، فلما زرتهم أتيتهم بالموت. وذلك إيش قال المتلبي: كم زورة لك في الأعراب خافية أدهى وقد رقدوا من زورة الذئب. ثم قال في البيت الثاني: وأقبلت الروم تمشي إلي كبين الليوث وأشبالها. الروم هو طبعا لازم مجاز مرسل، لأنه لم تأتي الروم كاملة، جاء رسول الروم فهو أطلق الكل وأراد الجزء، فهذه العلاقة كلية، لأنه لم يرد الروم كلهم، إنما أراد رسول الروم، فهذا مجاز مرسل علاقته الكلية. وأقبلت الروم تمشي إليك، يعني أقبل رسول الروم يمشي إليك بين الليوث اللي هي اللبؤة المقتولة وأشبالها جمع الشبل، والشبل ابن الأسد. فقال له: هذه صورة رعب قدمتها بين يدي رسول الروم ليرجع بها إلى ملكه فيقول إنه قادر على أن يفتك بالأسود. أليس قادرا على أن يفتك بنا؟ يعني هو إيش؟ رسالة نفسية أو رعب نفسي أراد سيف الدولة أن يلقيه في قلب الروم. ثم قال في البيت الثالث: إذا رأت الأسد مسبية فأين تفر بأطفالها. إذا رأت، هذا الضمير المستتر أو الضمير الغائب عائد على الروم، يعني إذا رأت الروم الأسد جمع أسد مسبية مأسورة من السبي، اسم مفعول، فأين تفر الروم، فأين تفر بأطفالها. لقد رأت الأطفال مقتولة، أطفال الأسد، فإذا كانت أطفال الأسد تقتل فما بالكم بأطفال البشر العاديين، سيقتلونكم. وبالتالي فإنه عليك ألا تقاتل هؤلاء. طيب نيجي على القصيدة 186 في مناسبة القصيدة 186 قال في مناسبتها موجود في أكثر من مصدر تاريخي قال كان سيف الدولة قد رحل من حلب إلى ديار مضر لاضطراب البادية فيها. هذا ديار مضر وطبعا هذه الديار التي خرجت على سيف الدولة من الأعراب زي بني كلب وبني كلاب. هؤلاء بالمناسبة أنفسهم الذين تبعوا المتنبي قيل في بداية حياته عندما كان في 17 أو في 18 من عمره وادعى النبوة أو على الأقل كان يريد أن يقاتل جيش يعني يؤسس جيشا فتبعه خلق كثير. قيل إنه لادعاء النبوة تبعه هؤلاء الخلق وقيل لفصاحته استطاع أن يستميلهم بلسانه فتبعه خلق من الناس فكون جيشا أو جيشا إذا جاز التعبير وقاتل به لؤلؤة أو لؤلؤ أمير حمص يعني استطاع يعني كان لديه جيش وهؤلاء الذين تبعوا من بني كلب. فهو الآن صار من يعني من بلاط سيف الدولة وصار سيف الدولة يقاتل هؤلاء لأنهم أيضا أعراب بادون في الأعراب يعني شرسون مقاتلون فخرج لكي يؤدبهم. إذن كان سيف الدولة قد رحل من حلب إلى ديار مضر لاضطراب البادية بها فنزل حران وأخذ رهائن بني عقيل وقشير وبل عجلان هذا كل القبائل التي كانت تقاتله. ثم حدث له بها رأي في الغزو بعدما قضى على أخمد الفتنة قال سأقاتل. قاتلهم فلم يستريح بعد ذلك إنما أراد أيضا أن يقاتل الروم فعبر الفرات إلى دلوك إلى قنطرة صنجة إلى درب القلة شوف أماكن وطلع سيف الدولة معهم فشن الغارة فعطف عليه العدو فقتل العدو فقتل كثيرا من الأرمن ورجع إلى ملطية وعبر قباقب حتى ورد المخاط كل أماكن شوف على الفرات ورحل إلى سميصات فورد الخبر بأن العدو في بلد المسلمين فأسرع إلى دلوك وعبرها فأتركه راجعا إلى جحان فهزمه وأسر قسطنطين بن الدمستق وخرج الدمستق على وجهه فقال أبو الطيب هذه الأمداح أبيات يمدحه ويذكر ذلك. وطبعا هذه المقدمة هي القصيدة التي ليست المقطوعة هذه التي سأقولها الآن إنما القصيدة التي ستليها هذه المناسبة لقصيدة للقصيدة التي أولها ليالية بعد الضاعنين شكول طيال وليل العاشقين طويل لكن لا بأس أنه في الحلقة القادمة نعيد ذكر المناسبة لكن الآن عندنا مقطوعة يعني فقط هذه المقطوعة في هذه الحلقة وننجزها وننهي الحلقة إن شاء الله. إيش قال دخل عليه ليلا يعني دخل المتنبي على سيف الدولة ليلا وهو يصف سلاحا بين يديه ورفع يعني كان يصف السلاح أول ما دخل المتنبي رفع السلاح يعني أعيد إلى مخازن الأسلحة فقال ارتجالا المتنبي قال ستة أبيات ارتجال ماذا قال وصفت لنا ولم نره سلاحا كأنك واصف وقت النزال وأن البيض صف على دروع فشوق من رآه إلى القتال فلو أطفأت نارك تا لديه قرأت الخط في سود الليالي إن استحسنت وهو على بساط فأحسن ما يكون على الرجال وإن بها وإن به لنقصا وأنت لها النهاية في الكمال ولو لحظ الدمستق جانبيه لقلب رأيه حالا لحالي وصفت لنا ولم نره سلاحا يعني أنا أول ما دخلت رفع السلاح فلم أره لكنك كنت تصفه فحين تصف لنا السلاح كأنك واصف وقت النزال والنزال مصدر نازل نزالا ومنازلة أي قاتل قتالا ومقاتلة فقال له إن وصفك لأحد أدوات الحرب كأنها أو كأنه وصف للحرب نفسها فأنت وصفت السيوف مثلا وصفت الدروع وصفت المغافر أو البيض هذه اسمها التي توضع على الرأس نسميها اليوم الخولة هي المغافر أو البيض جمع بيضة لأنها تشبه البيضة قال فوصفتها فكأنك وصفت لنا القتال فلما يصف لك إنسان قتال بطريقة مثل التي يفعلها سيف الدولة ويترجمها الشعر المتنبي فكأنه يشوقك إلى القتال بخليك تريد أن تقوم من مقامك الذي أنت فيه وتسارع إلى القتال فثم قال في البيت الثاني وأن البيض جمع بيضة للخوذة التي توضع على رأس الفارس وهي سميت لذلك تشبه البيضة ربما للون وللشكل تقريبا يعني وهي طبعا أيضا تسمى المغفر وجمعها المغافر أو المغفر الذي يوضع على الرأس سيحمي الرأس. والرسول صلى الله عليه وسلم أتوقع في معركة أحد دخل الثنيتا المغفر أو المغفر في أو حلقتا المغفر في ثنيتي الرسول أو في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال وأن البيض صف على دروع. يعني إيش الآن؟ أنت حطيت الدروع بس ما في، يعني هذه مخازن أسلحة أو استعراض للأسلحة، فعندي دروع وفوقيتها ركبت على رمح ربما المغافر أو البيض أو الخوذ. فتخيل المشهدية، أنت صفت في صفك واستعرضها سيف الدولة ووصفها، فهي دروع ومغافر أو خوذ أو بيض موضعة على الرماح تخرج من هذه الدروع، فكأنه مقاتل لكنه يعني خالي من الداخل، لأنه يعني هذا استعراض أو هذا يعني مخزن للأسلحة. وأن البيض صف على دروع فشوق من رآه، لرأى هذا المشهد إلى القتال، فكل من رأى هذا المشهد اشتاق إلى أن يقاتل، لأنه في تحميس بالمشهد بالصورة، صورة الدرع والمغفر والرمح، وفي تحميس بالكلام الذي يقوله سيف الدولة. ثم قال في البيت الثالث فلو أطفأت نارك تا لديه، قرأت الخط في سود الليالي، وطبعا ما كان عندهم كهرباء فكان عندهم المشاعل، فقال له هذه المشاعل التي تضيء المكان في الليل لو أطفأتها، فلو أطفأت نارك، النار هذه المشاعل، تا هذا اسم إشارة يعني هاته أو هذه نارك، هذه لديه يعني لدى هذا الصف من البيض ومن الدروع، قرأت الخط وصارت كلها ظلام، قرأت الخط، الخط بيكون دقيق وصغير، فلو قدرت لك ورقة في هذا الظلام لقرأت الخط في سود الليالي. ليش؟ لأن هذه البيض وهذه الدروع تلمع فيضيء لمعانها، فتقرأ على ضوء هذا اللمعان ما خط في القراطيس من الكلمات. فلو أطفأت نارك تا لديه، قرأت الخط في سود الليالي. ثم قال في البيت الرابع إن استحسنت وهو على بساط فأحسن ما يكون على الرجال. إن استحسنت هذا المشهد يعني، وإن استحسنت هذه الدروع وهذه المغافر وهو على بساط، وهي بس مصفوفة على بساط يعني استعراض وفي مخزن للسلاح، فأحسن ما يكون على الرجال. فهذا المنظر جميل ويشوق إلى القتال، ولكن الأجمل منه أن يلبسها الرجال ويقاتلون أو يقاتلوا. إذا كأنه يريد أن يقول إنني فارسك المجلي فاجعلني ألبسها لكي أقاتل إلى جانبك، أو يريد أن يقول له أو يحمسه، يريد أن يحضه على أن يلبسها الرجال ويدخل في معركة حتى يقاتل أعداءه، فأحسن ما يكون على الرجال. ثم قال في البيت الخامس وإن بها الرجال يعني، وإن به السلاح أو البيض أو الدرع لنقصا، هؤلاء الرجال وهذا السلاح ناقصون، لا يتم نقصهم إلا بك، وأنت لها النهاية في الكمال. فإذا أردنا التمام والكمال كنت أنت لنا التمام والكمال، فما من أحد فينا إلا ناقص فأنت تمامه، وما من سلاح إلا يعني ناقص وأنت تمامه، أو وما من سلاح إلا مثلوم فيه فل لكنك أنت مأمون الفلول، كما قالت القصيدة السابقة وإن به لنقصا وأنت لها النهاية في الكمال. ثم قال في البيت السادس ولو لحظ الدمستق جانبيه، يعني جانبي هذين صفين، لقلب رأيه حالا بحال. الدمستق قائد الروم، قال لو شاهد الدمستق هذا المشهد لا يعني إيش خبل في رأيه أو اختل عنده ميزان العقل، لهاله الموقف ولا قلب رأيه حالا لحال، يعني إيش ضرب أخماسا بأسداس فلم يصدق وارتاع لما رأى. ولو لحظ الدمستق جانبيه لقلب رأيه حالا لحال. دعونا إذن عند هذا البيت في هذه المقطوعة نتوقف في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 38 بعد 133. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.